الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 76. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا يجوز في البيان أن يراعى وقت حاجة له مؤخرا. هذه المسألة كان من الأفضل أن تذكر عند تعريفه للبيان، لأنها من المسائل التي تتعلق بالموضوع، لكنه ذكرها وسط أدوات البيان، وهذا فيه خلط بين مادة الموضوع وأجزائه، لأنه عندما تحدث عن تعريف البيان وما هو البيان كان من الأفضل أن يذكر أحكامه، أن يذكر حكمه، هل يجوز أن يتأخر أو لا يجوز أن يتأخر، كما ذكر وجوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. لكنه أخره إلى أن ذكر أدوات البيان ثم رجع يذكره، وهذا فيه إخلال بنظم الموضوع، هذا في الحقيقة كان من الواجب أن لا يفعله، أنه كان يمكن أن يقول البيان هو كذا وكذا فيعرفه ثم يذكر حكمه وهو وجوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن الحكم الثاني وهو جواز، كما ذكر الوجوب يذكر الجواز، وجوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مقدمة الكلام، فكان عليه كذلك أن يذكر هل يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة أو لا يتأخر، لكنه ذكره وسط أدوات البيان، وهذا في واقع الأمر أمر فيه خلط بين نظم الموضوع، من شرط الموضوع أن يعني يكون منتظما في مقام التصور، ثم يليه أن يكون منتظما في ذكر التصور، ثم يأتيه بعد ذلك ما يبنى على ذلك التصور من الأحكام. على كل حال قال: ولا يجوز في البيان أن يراعى وقت حاجة إنه مؤخرا. البيان تقدم أنه إظهار لما أشكل من الألفاظ الشرعية، هل يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة إليه بحيث يكون زمان التكليف قد أتى ثم البيان لم يأتي بعد؟ قالوا: هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأنه فيه التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق تقدم التقرير في شأنه بأنه لم يقع في الشريعة، وإن كان يجوز عقلا، وإن كان يجوز عقلا باعتبار أن التكليف به يؤدي إلى التكليف بما يصاحبه من أسباب أو بما يترتب عليه من عواقب، وهذا سيأتي تقرير الكلام فيه في موضعه. إذن التكليف بالمحال غير واقع في الشرع على الإطلاق إلا فيما يتعلق بالإيمان الذي ذكرنا أمره في قصة أبي لهب وأبي جهل ومن على شاكلته. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وأجازه من يرى التكليف بالمحال، أن التكليف بالمحال جائز، فإنه يجيز أيضا تأخير البيان عن وقت الحاجة من جهة ما تقدم ذكره من التوجيه، إلا أنه لم يقع في الشريعة باتفاق الفريقين، وإن كان يجوز عقلان إلا ما تقدم ذكره من أمر إيماني، التكليف بالإيمان وتوابعه. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالتأخير. وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، بمعنى أن ينزل النص القرآني ولكن وقت العملي لم يأتي بعد، فيتأخر بيان ذلك النص المنزل حتى يأتي وقت العمل. قالوا هذا جائز، أن ينزل النص وهو مشكل وبيانه متأخر عنه. قالوا نعم هذا واقع وهو ثابت وجائز، ثابت أي واقع في الشرع، وجائز عقلا وشرعا عند من يرى ذلك. يعني أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز وواقع اتفاقا مطلقا. قال في تفسير قوله مطلقا، أي سواء كان المبين عاما بين تخصيصه أو مطلقا بين تقييده، أو دال على حكم بين نسخه، أو مجملا بين المراد منه. هذه المواطن كلها يجري فيها تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهذا في واقع الأمر ينظر فيه من جهتين. ما هو شأن المباحث الأصولية كلها؟ ينظر فيه من جهة الجواز العقلي، ومن جهة الجواز الشرعي، ومن جهة الوقوع، لأن النظر هنا لا بد له من القواعد. لا يمكن أن نقول بأن بناء الأصول لا تعتمد على أصول، أو أن بناء القواعد لا تكون من غير قواعد. لا، تبنى القواعد في جميع مسائل العلوم على قواعد أخرى هي الأساس. لذلك فالذي ينظر فيه في مثل هذه المسائل الجواز العقلي والجواز الشرعي والوقوع، ثلاث جهات. فالذين نظروا من جهة العقل اختلفوا، الذين نظروا من جهة النظر العقلي اختلفوا، فذهب بعضهم إلى المنع في المالكية والشافعية والحنافية وجميع المعتزلة، ذهبوا إلى منع تأخر الخطاب عن وقت تأخر البيان عن وقت الخطاب، وقالوا في تعليل ذلك لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب فيما له ظاهر. والله سبحانه وتعالى لا يحيل الناس على الإبهام، ولا يحيلهم على عماية الأحكام، فلزم بناء على ذلك أن لا يتأخر البيان عن وقت الخطاب. وصورة هذا الكلام أنه إذا نزل العام وليس مرادا، أو المطلق وليس له مرادا، أو المجمل وليس له مبين، أو المنسوخ وليس له ما يبين أنه منسوخ، قالوا يؤدي هذا إلى الوقوع في الإخلال بالفهم المراد عند الخطاب. ومعلوم أن الكلام ينظر فيه إلى المراد ولا ينظر فيه إلى المبنى، ولهذا قالوا العبرة بالمراد وليس العبرة بظاهر الألفاظ. وأبلغ الكلام ما كان مساويا للمعنى المراد تبلغه به. وكلام الله تعالى لما كان بهذه المرتبة من البلاغة والبيان وجب أن لا يختل فيه هذا الشرط، وهو أن يكون على قدر المراد. الشارع مثلا إذا قال في أمر، إذا خاطبنا بعام وهو لا يريد العام، وسكت عن تبيين كونه مخصوصا، فإن هذا فيه إخلال بدرجة البيان، لأن البيان يشترط فيه أن يكون مساويا للمعنى، بحيث تكون الألفاظ التي يؤدى بها المعنى لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص، بل تكون مساوية للمعنى المراد، وإن زادت وأدت المراد فهذا من باب الإطناب، وإن نقصت وأدت المراد فهذا من باب الإيجاز، وإن جاءت لم تزد ولم تنقص فهذا من باب المساواة. والإطناب والإيجاز والمساواة ألوان من ألوان البيان وقنوات تبليغ لمضامين العقول، إلا أنه إذا اختل هذا الشرط وهو تبليغ المراد في الكلام أوقع ذلك في الإبهام وأوقع ذلك في فهم غير المراد، ويجب أن ينزه كلام الله تعالى على هذا الوصف لما فيه من فقد شرط من شروط الإعجاز وشروط البلاغة. هذا قول من ذهب إلى هذا القول بإيجاز، قالوا لا يمكن للحكيم أن يخاطب قوما بما يخل بأفهامهم ولا بما لا يفهمون، بل لا يمكن للكلام الذي قصد به الإعجاز أن يكون فيه كلام يفهم منه غير المراد، بل لا بد أن يفهم المراد، لأن البلاغة لأن البيان مؤسس على إفهام المراد، ولو اختل كان ذلك أمرا غير محمول. هذا ما يمكن تقرير كلام من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب من جهة هذا الرأي الذي ذهبوا إليه. وذهب الجمهور إلى الجواز، وحجتهم أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، وأننا لا يمكننا أن نجعل عقولنا زماما على الله نلزمه بأن يبين لنا متى نشاء، ولا أن نقول بأن هذا يلزمه أو لا يلزمه، لأن الذي يلزمه هذا هو الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فيتصرف في ملكه كما يشاء، ولو شاء أن يكلفنا بالمحال لكان ذلك منه عدلا، وكان ذلك أمرا سوف يجري حكمه علينا، ثم بعد ذلك يذهب الأمر إلى هذا الذي تقدم وهو التصرف في الملك. ثم إذا عرفنا أن هذا من جهة العقيدة مردود، فإن الحجة أيضا في الوقوع، وأنت لو تأملت الحجج التي سيقت في هذا المقام ستجد أنها سيقت فيها حجج عقدية، حجج بنية على العقيدة، فهؤلاء يقول إن الله حكيم، إن الله حكيم، والحكيم لا يخاطب القوم بما لا يفهمون، والله تعالى يريد بالناس الخير ويريد لهم أن التبصر، ولا يريد بهم العمى والوقوع في غير المراد، ويؤخذ من صفات الله تعالى كونه حكيما عليما خبيرا رحيما إلى غير ذلك ما يدل على عدم جواز تأخير الخطاب عن تأخير البيان عن وقت الخطاب، ويؤخذ من جهة أن له الملك وله التصرف المطلق أن يفعل ما يشاء. فإذا نظرت إلى هذين الدليلين وجدت أنهما دليلان معتمدان على الجانب العقدي. ثم عندما استدل هؤلاء بهذا الذي ذكر من أن الله له أن يفعل ما يشاء استدلوا بالوقوع، والحس والتجربة أعظم الأدلة على المراد، وإذا ثبت الشيء بالحس والوقوع فهذا أعظم دلالة على الثبوت. استدلوا بأن ذلك واقع في قوله تعالى بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بمعنى فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن علينا بيانه، وثم كما ذكر هنا للتراخي، فالقراءة يتأخر عنها البيان كما دلت عليه هذه الآية التي تصدرت بثم. ووقع ذلك في قوله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل إنها بقرة لا فارض إلى آخره، لأنهم خطبهم بذبح بقرة مطلقة ولم يعين لهم ما هي، لا ما هي من جهة لونها ولا هي من جهة صفاتها ولا هي من جهة عمرها حين الخطاب، ثم عينها بعد ذلك، فتأخر بيان البقرة عن الأمر بذبحها، وتأخر بعض البيان عن بعض. هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهذه هي حججهم. ويمكن أن يكون ما استدلوا به في قضية البقرة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في هذه لم تكن إلا لعناد بني إسرائيل، لأن ابن عباس يقول لو أنهم ذبحوا بقرة كيفما كانت لكان في ذلك الأمر كفاية، إلا أنهم لما تعنتوا وبحثوا في الأوصاف كان ذلك موجبا للتشدد عليهم فشددوا فشدد عليهم. خلاصة الكلام أن الذي يجب أن يؤخذ من هذا النقاش أنك ترى أن الأسس المعتمدة في بيان الأحكام في علم الأصول مردها إلى قواعد ثابتة ترجع إلى العقيدة وترجع إلى العقل وترجع إلى الوقوع والوجود. إذا كانت المرتكزات المعتمدة عند الأصوليين هي 13 مرتكزا فإن أهمها العقائد والعقل والوقوع، والوقوع يدخل فيه النصوص واللغة وما شابه ذلك من الأمور التي يستعان بها في بناء القاعدة الأصولية. إذن مذهب جمهور الجواز ومذهب بعض الفقهاء المنع. وقال كثير من الحنفية يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، طار المجمل بذاته مجمل وحده. قالوا لا يجوز تأخير بيان عن وقت الخطاب إلا في المجمل، قالوا لأنه يتوقف فيه ولا ظاهر له يحمل عليه فلا يخاف من الانحراف في فهمه، قالوا بأنه لو حمل المجمل على أحد معنيه فهذا لا يمكن فيؤدي التعارض فيه إلى التوقف، والتوقف فيه يمنع من حمله على أي معنى يقع فيه الخطأ. إذن فإنه يجوز أن يتأخر البيان فيه عن وقت الخطاب لهذا الذي يقول. قالوا ولا يجوز تأخير بيان ما له ظاهر يمكن حمله عليه كالعام والمطلق لإيقاعه المخاطب في فهم المراد بخلافه في المجمل. إذن مذهب كثير من الحنفية التفصيل، كثير من الحنفية ذهبوا إلى التفصيل، وهو أن الكلام إذا كان مجملا فإنه يجوز تأخير الخطاب تأخير البيان عن وقت الخطاب به، وقالوا بأن السبب أنه لا يمكن أن ينحرف فيه النظر إلى غير المراد لأنه سيقع فيه التوقف، ومنعوا ذلك في العام والمطلق، قالوا لأن العام قد يعترض فيه الخصوص والعموم فإن أخذته على أنه مخصوص قعد في الخطأ، وإن أخذته بظاهره والعام كذلك وقعت في الخطأ لأنه غير مراد. والمطلق كذلك لإيقاعه المخاطبة في غير المراد قالوا بخلافه المجمل، هذا ما ذهب إليه كثير من الحنفية. وذهب الأبياري من المالكية هو شارح المحصول شارح البرهان بالعكس، قال بالعكس، قال بأنه لا يجوز تأخير البيان في المجمل ويجوز التأخير في العام والمطلق لما فيه من الفائدة في الجملة بخلاف المجمل. تأمل الأسس التي يتكئ عليها علماء الفقه والنظر الأصولي وأهل النظر في الأصول لمعرفة ما تبنى عليه الأقوال في هذا العلم، فإنه علم مؤسس على علم آخر. وأعظم ما أسس عليه علم الأصول الفقه هو أصول العقائد، وقد تقدم أن أشرنا مرارا إلى أن أصول الفقه فرع عن أصول الدين، فهو المتحكم فيه على كل حال. العقيدة حاضرة في التوجيه وملزمة بالتسديد، وهي التي إليها المفر عند التعارض في كثير من الأمور التي يمكن أن يجرى فيها على مقتضاها. وأنت لو ذهبت تبحث عن المتحكم في منهج المعتزلة ومنهج الأشاعرة في الاختلاف ستجد بأن مرده إلى العقيدة، وهو أكبر شيء يفصل بينهما في الجزئيات التي يجري فيها النظر في كثير من المباحث، إلا أن ذلك لا يتعلق بعلم الدلالات ولكنه يحضر عند التناقش وعند البحث. كما ترى الآن أن المعتزلين يستحضر الحكمة وينفي العبث، وهذا من أسوسه في مقام الحجاز، ولذلك لم يقبل أن يتأخر الخطاب عن وقت الحاجة، وجعل ذلك لازما لله بحكم الحكمة، وأن الله تعالى حكيم والحكيم لا يعبث، والخطاب بما لا يفهم يعزنه من العبث، جعل الله تعالى منزه عنه، فصار على مقتضاه في هذه المسألة التي ذكرت. والأشاعرة لما كان لديهم في هذا المقام ما هو معروف من شدة الكره للحجر على أفعال الله تعالى بمقتضى ما يسميه المعتزلة بالقواعد الخمسة، فإنك تراهم ينزهون الله تعالى عن الحجر فيقولون إن لله أن يفعل في ملكه ما يشاء، وهذا مستبطن لأسس الاختلاف الشديد بين أصل الاعتزال في توجيه الأفعال الربانية على مقتضى القواعد الخمس المشهورة عندهم، وعلى ما عند المعتزلة من نفي الحظر والإيجاب على رب العالمين إطلاقا، سواء بمقتضيات العقول أو بمقتضيات المصالح. وهذا أساس استحضر عند المقامات التي يصلح فيها ذلك. إذن خلاصة الكلام أن تأخير الخطاب عن تأخير البيان عن وقت الخطاب أمر واقع، فإذا وقع فإنه لا مناص من القبول بأنه ثابت، والوقوع أعظم حجة على المخالف. وأنت تعلم أن الكثير من الأحكام تأخر تخصيصها أو تقدم تخصيصها كما سيأتي ذلك في أدلة التخصيص في مباحث التخصيص التي سوف يرد فيها الكلام على تفصيل في هذا الشأن. وبعد هذه المسألة انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى هي من المسائل أدوات البيان. قد ذكر من أدوات البيان ما ذكر، فقال إن البيان يقع بالقول والفعل والحس والعقل، وذكر في مقاماته القول والمفهوم والتأويل والمس والتفسير إلى آخر ما ذكره. ثم انتقل إلى مبين آخر، وهو ما يكون على طريق العرف والعادة، فقال إنما يتبين بالعادة والعرف لا يدخل في مقام المجمل. ومقتضى كلامه أن الأعراف والعادات من المبينات، أي من المخرجات من الإشكال. إذا كان الكلام مشكلا ثم العادة خصصت في المقام حكما أو حالا، فإن ذلك يعتبر مخرجا لهذا اللفظ من الإجمال ومزيلا للإشكال عنه. قال رحمه الله: ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى التفهيم. مطلق التحليل والتحريم الذي ينصب على الذوات ولا ينصب على الأفعال، هذا ليس بمجمل عند تفهيم الخطاب للمكلفين. قال الشارح: يعني أن ورود مطلق التحليل والتحريم لدى تفهيم المخاطب، ورود التحليل المطلق والتحريم المطلق غير مقيد بمتعلقه، إنما ورد مضافا إلى الأعيان التي لا يمكن تعلقها بها، ليس مجملا، أي ليس من قبيل المجمل. وإن كان بعض العلماء قد ذهب إلى أنه من قسم المجمل، وأنت تعرف أنه لو قلنا بأنه ليس من قبيل المجمل فإننا نأخذ به على ما اقتضاه هذا الذي ذكر بالعادة والعصر، وأما إن قلنا بأنه من المجمل فلا بد أن نتوقف في تفسيره وأخذ الأحكام منه، لأن المجمل لا يجوز الإقدام على تفسيره ولا على بيان المراد منه ولا أخذ الأحكام منه إلا بعد ورود ما يبين المراد منه. لا، جمهور ذهبوا إلى أن انصباب التحريم والتحريم المطلق على الذوات ليس من قبيل المجمل. قال: لأن من عرف الخطاب يفهم في كل وقت حكمه ويعمل، لأن متعلق حكمه يفهم ويعلم من عرف الخطاب في كل وقت، فيحمل على ما يدل عليه العرف في كل عين في كل وقت. مثلا: حرمت عليكم الميتة، التحريم هنا وارد على الذات وهو الميتة، ولا يمكن للحكم أن يتعلق بالذوات، لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال فقط، لأنهم يقولون لا تكليف إلا بفعل. فلو أننا قلنا حرمت الميتة لكان الكلام هنا غير واضح، بل سيكون من قسم المبهم المجمل. لكن لما كانت الميتة المقصود بها هي هذه الأشياء، هي هذه الأنعام التي تؤكل، عرفنا أن الغرض من قوله حرمت عليكم الميتة حرم عليكم أكل الميتة، لأن العرف أن الميتة لا تلبس ولا تشرب ولا يتزين بها ولا تنكح باعتبار الأصل، فهذه كلها أمور لا ترد على الميتة بحكم العرف والعادة، ويرد عليها أمر واحد وهو الأكل. فعرفنا أن الأكل هو المقصود، فهل يعتبر هذا هذه الآية من المجمل؟ قال الجمهور: لا. وذهب بعض الحنفية إلى أنه من المجمل، ومقتضاه حينئذ أنه يحتاج إلى مبين له خارجا عن الدليل، أي بدليل منفصل. ومثله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. أمهاتكم مقصود هنا النساء، والنساء معروف وجه الذي سيحرم، وهو وجه الانتفاع بالنساء، ليس في لباسهن ولا في أكلهن ولا في شربهن. ولذلك عرف أن المراد هو تحريم وجوه الاستمتاع بالأم على كل حال، على كل حال. ويجب مقتضى هذه الآية أن يتجنب المرء كل ما يمكن أن يكون من موجبات الاستمتاع في الأم، ولو أن ينظر إلى بعض جسدها في حالة التعري كما هو الآن شائع في هذا الزمان. فالنظر فيها باعتبار أن ينظر إليه فيعجبه شيء من ذلك ولو لم يكن على سبيل الشهوة، هو داخل في قسم الاستمتاع، فدخل فيه كل صور الاستمتاع. فلازم على المرأة أن تحترم هذه الآية في معاملاتها لأولادها، فتعريتها على صدرها وتديها أمام أولادها من غير ضرورة هذا أمر يجب أن يتوقع. إذن فمعنى حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. كذلك المقصود أحلت لكم بهيمة الأنعام، لا بد أن نعلم أن ننظر إلى بهيمة الأنعام ما هي طرق الاستمتاع بها أو الانتفاع بها. فنرى أن بهيمة الأنعام نأكلها ونحمل عليها ونحرث بها ونحمل عليها الأثقال ونبيعها ونشتريها ونهبها ونتصدق بها، فتعدت وجوه المقدرات باعتبار هذه الجهات التي هي للانتفاع. فيتناول بهيمة الأنعام: حل لكم ركوبها، وأحل لكم الانتفاع بها فيما لا يحرم هو إلحاق الضرر بها من جميع المنافع، ولكم الحق في أن تهابوها، ولكم الحق في أن تتصدقوا بها، ولكم الحق في أن تشتروها وتبيعوها. فتعددت وجوه الانتفاع هنا لتعدد المنافع التي قضتها العادة والعرف الذي يجري به الأمر عند الناس. خلاصة الكلام أن صرف الحكم الشرعي في التحريم والتحليل إلى الزواج ليس من قبيل المجمل، وذلك لأن الانتفاع يحدد المراد ويعين الفعل المحرم يحدد الفعل المحرم ويبينه، فيكون العرف هو الذي يؤخذ منه الحكم حينئذ، وبذلك لا إجمال في هذه الآية وما أشبهها. مقتضى هذا الكلام أن ندخل في وسائل بيان العرف والعادة في هذا المقام، وهذا الذي نحن فيه كل تحت قاعدة في قولهم: العرف محكم. ومعنى محكم أنه يبين موضع الحكم أو يبين موطنه، وليس أنه شرع مستقل. ننبه مرة أخرى إلى أن العرف والعادة لا تؤخذ منها أحكام الشرع على الإطلاق، ولكنها يظهر بها المراد، فتبين محل حكم الشرع، ولا يكاد العرف والشرع يستقل إلا بالإظهار والبيان لمحل الحكم، وكما أن الإفكار وما أشبهه من موجبات القياس والعلل الأخرى ليست هي التي تجلب التحليل والتحريم، ولكنها إذا وجدت في الموضع عرف محل الحكم بها، فكأنها أمارات على الأحكام لا أنها تجلب الأحكام. حلت لكم بهيمة الأنعام تتناول الأكل يتناول الأمر الأكل وغيره. إذن فمن قسم المبينات في الشرع العرف والعادة، وذلك يتحدث بمقتضى المنافع. فإن قال قائل بأن حرمت عليكم الميتة ألا يدخل بيعها؟ نعم، كل ما يحرم أكله يحرم بيعه. القاعدة أن كل ما يحرم أكله فإنه يحرم بيعه إذا كان يستعمل في العادة للأكل، فإنه يحرم أكله فإنه يحرم بيعه. وكما يحرم بيعه يحرم جميع وجوه الانتفاع به. وفي الجلد خلاف بين أهل العلم، هل يدخل في التحريم أو لا يدخل؟ والأحاديث في هذا المقام متعارضة، والمذاهب فيه سبعة مذاهب، منها مذاهب المفصلة، ومنها المذاهب المحرمة على الإطلاق، ومنها المذاهب المبيحة على الإطلاق. وللمالكية تفصيل في هذا المقام، هو أن الجلود عندهم تستعمل في ماذا؟ في الجامدات، ولا تستعمل في المائعات، وما هو مذكور في مذهبه. إذن فالعرف من المبينات. عرفنا كيف يكون العرف من المبينات في هذه الصور أم لا؟ ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الجملة ذات الاقتضاء. هل هي من قسم المجمل؟ نظرا لأنها تعتبرها الاحتمالات، أم أنها لا تدخل في قسم المجمل؟ الجملة ذات الاقتضاء هي التي ذكرها بقوله وجملة ذات اقتضاء صحة كالوالدات ورفع عن أمتي، صحة كالوالدات ورفع عن أمتي. الجملة ذات الاقتضاء الدالة على معنى بالاقتضاء صحيحة سليمة من الإجمال، والمقصود بها التي يتوقف صدقها أو صحتها عقلا أو شرعا على تقدير المعنى الدالة عليه بالاقتضاء. بالاقتضاء، والاقتضاء هو هذا، هو التوقف وتوقف صدقها وصحتها على مقدار، هذا كيتسمى جهة الاقتضاء. يظهر لك ذلك بالمثال، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ظاهر الآية الإخبار على أن الأمهات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولكن حكم الشرع هنا أن ورود الجملة الإسمية في هذا المقام المقصود بها أنها جملة إنشائية، قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فليس المراد به أن من دخل البيت يكون آمنا، لكن المراد به أن من دخل البيت يجب عليكم أن لا تمسوه، لأنه في حرمات البيت، وأن لا يؤخذ بما فعل، لأن من دخل البيت فهو آمن وإن جنى. على أن المسألة فيه خلاف بين الفقهاء كما هو معروف في تحديد المراد بهذه الآية، ومقتضاه على كل حال إن شاء. ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخله أمنوه، ولا يمكن أن يمس دمه ولا عرضه ولا ماله. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من نظر إلى ظاهر الآية يقول بأنه إخبار، أنه يقول إن الأمهات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا ليس مرادا وإنما المقصود به الأمر، فلازم أن يقدر هنا ما يدل على المراد، فيكون الأمر حينئذ والوالدات مأمورات بأن يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا هو المحذوف في هذه الآية وليس الإخبار. وما الذي اقتضى تأويل هذه الآية والادعاء فيها بالاقتضاء؟ هو أن الواقع يقتضي أنها غير أنها لا أن الآية لا توافق الواقع، لأن من الوالدات كما قال من لا ترضع ولدها أصلا، ومنهن من ترضعه أقل من تلك المدة، وإذا قلنا رأينا ذلك في واقع الأمر وتحققنا من ثبوته علمنا أن ظاهر الآية غير مقصود، أن ما زلنا نرى أمهات لا يرضعن أولادهن وترى أمهات أخرى لا يكملن في الإرضاع حولين كاملين، فعلم من هنا أن الواقع يدل على خلاف كون هذه الآية الإخبار، إذ لو كانت الآية الإخبار لكانت مطابقة للواقع، ولرأينا النساء هذا هو حالهن، ولكن لما تحققنا من أن هذا الأمر لم يقع علم حينئذ أن هناك كلاما محذوفا في النص يجب تقديره ليكون الكلام صحيحا شرعا. فإن قيل لما لا يحمل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على أنه العام أريد به الخصوص، وتبقى الآية على ظاهرها من الإخبار، هذا يرده قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم السياق يدل على أن المراد هو إثبات الحكم وليس الإخبار. إذن فلما كان واقع الحال هو هذا قدر الأمر هنا فقال والوالدات مأمورات شرعا أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، وإذا قدر الأمر فإن ذلك حينئذ يخرج من الإجمال وهو متعين في عرف الشرع. إذن خلاصة القول أن الآية ذات الاقتضاء، لماذا ستعرف أن هذا في الاقتضاء؟ إذا وجدت نصا فقلت إنه من باب من من من من النصوص التي تحمل دلالة الاقتضاء، لماذا ستعرفه؟ وستعرفه. الآن إذا قلنا هذا النص فيه دلالة الاقتضاء، ماذا سنعرفه؟ نعم، أن صدق الكلام وصحته يتوقف على تقدير كلام محذوف. نعم، هذا هو دلالة الاقتضاء. كذلك إذن فدلالة الاقتضاء هو أن كل كلام لا يطابق الواقع، واقتضى الأمر أن يكون سابقا بتقدير، فهذا هو الذي يسمى فيه دلالة الاقتضاء. هذا الضرب من الدلالات هل يعد من المجمل أم لا؟ هل يعد من المجمل أو لا يعد من المجمل؟ وهو من قسم المبين، واسم من القسم المبين ولا من الذي ليس مجملا ولا هو من القسم المجمل؟ بل الذي أزل فيه الإجمال، إذا قلنا بأنه من المجمل بس عرفنا بأنه هو المجمل. لا أخذ حرمت عليكم هذا الاقتضاء، اقتضاء مش عرفوا بأنه مجمل. بس عرفنا بأنه ليس مجملا وما هي الأمور التي ثبتت عندنا فصيرته غير مجملين. شنو هي؟ هو مخالف للواقع ولازم يكون كذوب. إذا كان مخالف للواقع، مخالف للواقع يسمى كذبا. بس بس بس هو ليس مجملا وليس كذبا. بس عرفنا كان أركان، شو جدوا أركان هنا؟ أولا أن المخبرة صادق بضرورة القطع، بضرورة القطع، أن الذي أخبر صادق لا يمكنه أن يكذب، لا يمكنه أن يكذب. قال الآمدي ضرورة كون الشارع صادقا، فذكر هذا الركن. الثاني أن الصدق إذا ثبت في حق المخبر فلا بد أن يكون ذلك في كلامه هذا، وكلامه هذا لا بد لنا من أن نبحث عن لفظ يكون به ذلك الكلام صادقا، لأن المتحدث صادق على القطع وبالضرورة. فكل كلام من هذا الصنف يعتبر خارجا من القسم المجمل. ما هو هذا الكلام الذي قلنا بأنه يحمل ضرارة الاقتضاء ويبعد عنه الكذب والإجمال؟ هو الذي يخبر به من عرفنا على قطع بأنه لا يكذب وأنه صادق، وأن كلامه لا بد أن يكون صادقا، فلازمنا حينئذ أن نقدر ما يكون به هذا الكلام صادقا، لأن المخبر صادق بالقطع. هذه تسمى دلالة الاقتضاء، وركنها أن الصادق، أن المتكلم صادق بالضرورة، ثم إن الواقع يحكي خلاف ظاهر اللفظ فنقدر شيئا يكون تابعا لما نحن قطعنا به في هذا المكان. هذه مسألة. إذن هل ندخل في المجمل أو لا ندخله؟ ندخلها أو لا ندخله؟ لا ندخله. فكل ما عرض لك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله من هذا القسم ولم يتبين لك بظاهره المطابقة للواقع، فابحث له عن مخرج على طريقة التقدير أو على طريقة التفسير بأدلة أخرى أو بحمله على وجه الوجوه الممكنة، فإنه لا يصار إلى تكذيب النص الشرعي على الإطلاق إذا أمكن أن يحمل على الوجه ولو كان الحديث لا يرتقي إلى درجة المتواتر. لا يحكم عليه بأنه كاذب وبأنه ساقط ولو كان لا يطابق الواقع، بل لا بد له من توجيه يكون فيه صادقا، لأن المخبر صادق والرواة ثقات، ولا بد أن يكون هذا الكلام صادقا لاشتماله على ذلك، فيقدر فيه هذا الكلام الذي يصير به مفهوما لنا. واضح الوجه. إذن في هذا المقام هذا هو وجه عدم حمل النص على خلاف الواقع، بل لا بد من حمل الواقع فحمل على الأمر والأمر بين. هذا الأمر الأول. وذهب بعض الفقهاء باعتبار الظاهر، باعتبار ظاهر اللفظ، إلى أنه مجمل. قالوا بأن الآية مجملة لترددها بين الخبر والأمر، إلا أن هذا كما ذكرنا دلالة الاقتضاء لا تسمى ماذا؟ لا تعد من قسم المجمل. هذا فيما يتوقف صدقه أو صحته. أما ما تتوقف صحته شرعا استملوا أدلة صدق رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استطره عليه. رفع بمعنى ارتفع ولم يكن ولم يقع. وإذا نظرنا في الحقيقة رأينا بأن الأمة تخطئ، ورأيناها تنسى، ورأيناها تستكره على أمور لا تريدها، فعرفنا بحكم الواقعي أن ظاهر النص وهو الرفع الحقيقي للأشياء المذكورة غير واقع. فكان من الواجب حينئذ أن نقدر ما يدل على صدق الكلام، ضرورة كون صاحبه أي المتكلم به صادقا على القطع. قال: ويقدر حينئذ ما به يكون الكلام صادقا، إلا أنه في دلالة الاقتضاء مذاهب، منهم من يقدر كل ممكن، ومنهم من يقدر شيئا واحدا ضرورة، أن التقدير إنما هو للضرورة. اشتهر خلافه في مسألة الاقتضاء، هل نقدر كل ممكن يصح به الكلام ولو كان متعددا، أو نقدر شيئا واحدا بناء على أن التقدير إنما هو للضرورة. فمن قدر كل ممكن فإنه يعدد هنا المقدرات، رفع عن أمتي المؤاخذة والمساءلة والمحاسبة والضمان والحس إلى آخره، قدروا كل ممكن. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو أن ضلالة الاقتضاء عندهم تعم، ويقدرون كل ممكن بعد ذلك. وذهب بعضهم، بعض الأصوليين والفقهاء، إلى أن الذي يقدر هو شيء واحد، لأن الضرورة إنما أجزأت إليها، لأن التقدير إنما أجزأت إليه الضرورة، والضرورة لا يمكن أن تكون إلا بالقدر الذي يرتفع به الإشكال، ويرتفع الإشكال بتأخير لفظ واحد. إذن هنا أمران اعترض في هذا المقام، هل نذكر كل مقدر في دلالة الاقتضاء نظرا للاحتمال والجواز، أو لا بد من الاقتصار على مقدر واحد بناء على أن التقدير هنا خلاف الأصل والذي ألتجأ إليه الضرورة، ويرتفع الإشكال ويتضح الكلام لمقدر واحد. وإذا عرفت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي هنا ستقدر شيئا واحدا، إن كنت من الذين يقولون بأن المقدر ما يرفع الإشكال هو أن تقول رفع عن أمتي المؤاخذة بارك، ولا تذكر الضمان ولا تذكر ما سوى ذلك، ولا تذكر الإعادة ولا تذكر صرف الذمة ولا تذكر ما يترتب في الذمة ولا تذكر إلى آخره، تذكر لفظا واحدا وهو المؤاخذة في الآخرة. وإذا كنت من الذين يقدرون كل ممكن فإنك تقدر بعد قوله رفع عن أمة الخطأ كل ممكن، فتقدر أحكام الفقه كلها أنها لا تترتب على الخطأ والنسيان والاستكراه كلها، وليس فقط المؤاخذة في الآخرة، ولكن كل ما جاء من جهة النسيان، وكل ما جاء من جهة الخطأ، وكل ما جاء من جهة الاستكراه فإنه يعوم. نعم، دلالة الاقتضاء عند المالكية عامة والحنابلة، وسيأتي أنهم لا يدخلون فيه الضمان في المتلفات، هذه المتلفات التي تقع في أموال الناس، سيأتي الجواب عن هذا لماذا أخرجه. إذن رفع عن أمة الخطأ المؤاخذة عنه في الآخرة، أو المحاسبة عنه في الدنيا، والنسيان يكون موجبا لأمور كثيرة. فأنت مثلا قد تنسى أن تعطي الزكاة في وقته، وقد تنسى أن تؤدي الصلاة في وقتها، وقد تنسى العهد الذي بينك وبين فلان، وقد تنسى الضمان الذي وعدت به فلان، وقد تنسى وقد تنسى وقد تنسى أمورا كثيرة. هل كلها رفعت هنا بالنسيان وتتعدد وحكمها واحد وإن كانت متنوعة بحكم أن ضرورة الاقتضاء تعود، أو أن ذلك لا يمكن أن يؤخذ من النص لأن دلالة الاقتضاء لا يقدر فيها إلا واحد ويستغنى عنه؟ وما قيل في الخطاء يقال في النسيان والاستكراه، على أن بين الخطاء والنسيان والاستكراه فروق في بناء الأحكام، لأن الخطاء والنسيان لها أحكام تخصها، أما الاستكراه فهذا أمر آخر، فهذا له حكم آخر نظرا لاشتداد سقوط أركان التكليف فيه، بخلاف الخطأ والنسيان فإنما هو ظهور في الأذهان، وأما الاستكراه ففيه فقد الاختيار كما تقدم تقريره في محل جهاز التكليف. خلاصة الكلام أن ظاهر هذا النص متوقف صدقه على تقدير مؤاخذة، وفي عنومة المؤاخذة بالخطأ وما معه، وبتقديرها يزول الإشكال. قال: والعرف يعين تقديرها. عرف من؟ عرف الشارع. لماذا؟ لأن الشارع ما جاء أبدا ليبين للناس ما سوف يرفع عنهم من أمور طبيعية، وإنما جاء ليتحدث عن أحكام الشرع. إذن فيؤخذ من عرف الشارع ما يعين تقديره هنا، وتقدير هنا هل يكون عمن وخصم تقدمه، لأنها هي المرفوعة عن الأمة عرفا. وأما نفس الخطأ والنسيان والإكراه فليس بمرفوع لوجوده في العيان، والموجود في العيان لا يمكن رفعه، وإنما لم يرفع عن الأمة ضمان المتلف خطأ، لأنه ليس من المؤاخذة، لأن المؤاخذة هي العقاب والضمان ليس بعقاب. قيل إن ثبوت ضمان المتلف خطأ تخصيص لعموم الحديث، لأنه نوع من أنواع العقاب خصص منه، والمسألة هكذا وجهت في إخراج الخطأ من عموم الحديث. خلاصة الكلام أن ما يعلم بالعرف والعادة وما يعرف عن طريق دلالة الاقتضاء ليس داخلا في قسم المجمل، هذا ما يجب أن يعرف، فلا يمكن لمن أن يتوقف في مثل هذه المقامات وهو يبحث فيه عما يفسره من النصوص، بل يستعين بالعادة والعرف فتبين له المراد. واضح هذا الأمر. ننتقل إلى مسألة أخرى أشار لها بقوله: كذا كما لديه محملان من جهة الشرع واللسان والخلف في هذا. الموضع الثالث الذي لا إجمال فيه وهو اللفظ الوارد في كلام الشاعر الذي له محملان أي معنيان، أحدهما من جهة الشارع، أحدهما أن اللفظ يفسر بالعرف الشرعي، والثاني يفسر من جهة اللغة وهو المعنى اللغوي. هذا اللفظ هل هو مجمل أو ليس بمجمل؟ ليس بمجمل لعدم وجود التعارض المساوي، لأن من شرط الإجمال أن يكون المتعارضان متساويان في القوة ولا يترجح أحدهما على الآخر، هذا من شرط الإجمال. أما إذا كان أحد المعنيين قد يتبين بشيء فهذا لا يسمى مساويا. وإذا نطق الشارع بلفظ يحتمل أن يكون معناه لغويا ويحتمل أن يكون معناه شرعيا، فالشرعي هنا أقوى، وإن كان المسألة فيها خلاف صغير بين الحنفية وغيرها. ورجح أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، لأن الشارع بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف اللغة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أبح فيه الكلام. بالبيت صلاة، فكلمة صلاة في هذا الحديث يمكن أن يكون له معنى الشرعي وهي الأركان المعهودة، ويمكن أن يراد به المعنى اللغوي بالدعاء بخير، والأول قال هنا هو المتعين، فيكون المعنى الطواف بالبيت كالصلاة باعتبار الطهارة والنية وغير ذلك. وهذا هو الذي رجحه المالكية وأطالوا فيه النقاش والبحث، وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة أيضا. وأول قاعدة من المبادئ التي يتعلمها طالب علم الأصول أن اللفظ الشرعي يجب أن يحمل على الشرعي، ثم إذا تعذر حمل على العرف الذي في ذلك البلد الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام في زمانه، فإن لم يوجد فإنه يحمل على المعنى اللغوي. فهذا الترتيب ثابت في علم الأصول وهو من المبادئ، فإجراؤه في هذه الجزئية يعتبر أصلا مسلما لأنه من المقدمات والمبادئ الأولى التي درست في هذا العلم. إلا أن الخلف في هذا اللفظ الذي لهم حملان شرعي ولغوي اختلفوا فيه، فقيل إنه يحمل على المعنى الشرعي هو الأصح، فإذا تعذر المعنى الشرعي حقيقة رد إليه بتجوز، وقيل إنه مجمل لتردده بين المجاز والحقيقة اللغوية، وقيل يحمل على المعنى اللغوي تقديم الحقيقة على المجاز. قال في استمار اليوانع: والمختار من الأقوال الأول، وعلى يحمل حديث التلميذ وغيره الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله بحفي الكلام تعذر في المسمى الشرعي حقيقة ويرد إليه بتجوز، بأن يقال الطواف حكم الصلاة بالطهارة والنية وستر العورة ويدل على التجوز، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم إلا مسكين. إذن هذا الحديث الآن تقريره، هل نحمل الصلاة فيه على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ ما رأيكم؟ على ماذا نحمل الصلاة في هذا الحديث؟ المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ ما الذي يبنى عليه إذا حملناه على على على على على لفظه الشرعي؟ من الأحكام؟ أنه لا بد فيه من النية والطهارة، هو ما يبنى عليه. وإذا حملناه على المعنى اللغوي فإنه إذا قلنا بأنه الدعاء بخير فإنه لا تشترط فيه الطهارة ولا ما يلزم ذلك، لأن هذا عمل، لأنه ليس إلا الدعاء، والدعاء في واقع الأمر ليس كالصلاة في هذا الذي ذكر. واضح توجيه هذا الذي ذكرتم ما هو؟ أننا حملنا اللفظ على معناه الشرعيات، ليس كذلك؟ إذن الصلاة هنا محمولة على ماذا؟ على معناها الشرعي. إذن الطواف يش؟ الطواف يش؟ صلاة، ليس كذلك؟ جيد. إذا فرضت عليك الصلاة وتفطر، هل تسمى وتفطر؟ إذا تفطر تسمى مصليا؟ ها؟ في الصلاة تسمى مصليا؟ ها؟ إذن فأين هي الحقيقة الشرعية التي ذكرتم بها المحمد؟ فأين هي الحقيقة الشرعية؟ ها؟ فأين هي الحقيقة الشرعية؟ وإذا فرض عليك الصلاة وتفطر، هل هذه تقوم مقام الطواف يقوم مقام الصلاة؟ ها؟ فكيف تسمون الصلاة إذن طواف؟ الطواف الصلاة؟ وين هي الحقيقة الشرعية؟ ها؟ إذن اللفظ هنا ليس حقيقة شرعية، وهنا وقع الاختلال، لأنه لو كانت الحقيقة الشرعية هنا المقصودة بذاتها ما ورد فيه الخلاف على الإطلاق، لأن القاعدة التي قدمناها في أول الكلام هو أن اللفظ الشرعي يحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، قاعدة مجمع عليها. فلو قال النبي للرجل يصلي صلي، وحاضر أهل المذاهب الأربع في المجلس بل والأصوليون جميعا، وسألهم ماذا قال لي، فإنهم سيقولون له بالإجماع قال لك صلي الهيئة المعروفة، إيتي بالصلاة وهي الهيئة المخصوصة المعروفة، لأن هذه القاعدة مجمع عليها ولا يمكن أن يخالف فيها أحد. لكن الذي وقع في هذا الحديث أن الحقيقة الشرعية معدومة فيه، لأن لو قلنا إن الصلاة إن الطواف صلاة لكان من أمر بالصلاة يطوف، فإذا قيل له لماذا قالك صلي وأنت تطوف، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. إذا ما تجري الحقيقة الشرعية زين، ما الذي فعله المالكية ومن وافقهم؟ قالوا لما تعذرت الحقيقة الشرعية هنا فإننا سننتقل إلى المجاز الشرعي، المجاز الشرعي. والمجاز الشرعي هنا هو أن يحمل على التشبيه، أن يحمل على التشبيه، فيقال الطواف كالصلاة، الطواف كالصلاة. إذن اختل الأصل القوي وانتقلنا إلى المجاز الشرعي، بمعنى أنها تحمل على المجاز لكي ترد إلى الصلاة الحقيقية. هنا قال لهم الحنفية ومن خالفهم لما لم تكن الحقيقة الشرعية هنا مقصودة فإننا لن نذهب إلا إلى الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز، مقدمة على المجاز واتفقنا عليه في اللغة، اتفقنا عليه في اللون وجعلناه قاعدة متفق عليها، نقول الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة العرفية ولا الحقيقة اللغوية. ما قلناش بأننا ننتقل إلى المجاز في هذا القسم ولا في هذا، ولذلك الحنفية تشبهوا فقالوا بأنه تعذرت الحقيقة الشرعية هنا فلننتقل إلى حقيقة اللغوية. هنعاود لك، قال إن اللفظ الذي لهم حملان شرعي يختلف فيه، فقيل إنه يحمل على معنى الشرعي وهو الأصح، فإن تعذر المعنى الشرعي حقيقة كما هنا رد إليه بتجوز أي باستعمال المجال، هذا ما ذكره من تقدم ذكرهم. وقيل إنه مجمل لتردده بين المجال الشرعي والشرعي، وقيل يحمل على المعنى اللغوي تقديما للحقيقة على المجال. قال في التم اليوانع والمختار من الأقوال الأول وعليه الحديث من آخره تعذر فيه المسمى الشرعي حقيقة فيرد إليه بتجوز، وهو أن يقال الطواف حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العولة. قالوا له والمجاز لا بد له من قرينة، قال قرينته إلا أن الله أحل فيه الكلام، فدل ذلك فدل هذا القرينة المصرية على أن المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية حقيقة، ولكنها قصد بها المعنى المجازي، والدليل على ذلك قوله إلا أن الله أحل فيه الكلام، ولم يحرم الله تعالى الكلام في الدعاء، وإنما حرم الكلام عين في الصلاة. فتأكد بهذه القرينة اللفظية أن الصلاة المقصودة هنا هي المقصودة بالمعنى الشرعي. فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم إلا ما استثني وهو الكلام. إذن تعارض هنا أمران، تعارض هنا الحمل على المعنى الشرعي ولكنه في طريق المجاز، والحمل بماذا؟ والحمل على الحقيقة. هذه المسألة ذكرها صاحب المفتاح في المفتاح الثاني، فناقش فيها وأورد فيها مذهب هذه مذهب المالكية ومذهب من يخالفهم، والمناقشة التي وقعت في هذه المسألة لمن أراد أن يرجع ليسمع ما دار بين هذين الفريقين في المسألة، فليرجع إلى ذلك من شاء المزيد من سماع الاحتجاج والاعتراض الذي أتى به كل طرف من أهل المذهب. وهذه مسألة في هذا القدر كفاية. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.